السيني تحت الخلال بين دروعك نملاح اللبا والدواح ونهيدة تصفحة إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة إلى شافوني عيون يجرحوني يا فرحة أسلم تسلم روح سالم عقلك مرتاح وانا عقلي ما راح هاي ما صايب راحة نشكي وخيول الغرام مكرودة على المقابحة علفة عن علفة مرادفة كل مساء وصباح نزلوا عن نف المراح بهدير الخيل صياحة نعنيها بمجدو وماجو راني الكفحة وسعيت دمامو ولا بغى ينعم لي بسراح وفزعني بالدواح والرامي والحياحة وجناجل ومقايس الذهب والعينين الجرحة وعيون شطيبة مغنجة بنشاش برماح طعنوني من الماح عند قطرة جراحة ما كيف سيوف نجال في قلب العاشق جرحة والقلب المجروح من جمال الوجنة بالراح سيد عنصر تكفاح والشفرين تكفاحة تسيني هيا من واجل سيفين كدابحة شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة على منضاق ليعت الهجرة من الوضاح والدوحة والدواح والهيفات الدواحة داحوا يا وعدي ودوحوا بالعطفين الدايحة على منكيتو قديمة من غير مزاح بين جوايح وجياح طايح ما صايب راحة وسفنوا بين الرياح تقلب دون مراوحة من يرحم يرحم يا هلال شرق ليل تواح هلل في الجولاح جودي جودي بسمحة من يسمح مسموح ليه كوني يا ولفي سمحة من تهرب منه هرب ليه تريع وترتاح قالوا ناصل الصاح هل عقول الرجاحة اللي تكبر بيه رافقه بمودة ومسامحة وانا هارب ليك والدواء في عصير من جباح بين شفايف للقاح ومصال رحيق الراحة ولا رشفة من الشفايف حالي راحة ولا تمرغة على الرخام الساطعة تنباح غايت كنزي ورباح زيوا وسرور مراحة ولا تشبرا فشي الويمات لبيقى ناصحة سنيت تخلال بيد دروعك الملاح اللبة والدواح حيدة تتفاحة جرحوني يا فرحة. الليل سعوه الشفار وسقاه الغلج نجاح، ديما يبقى الحلاح ليسن كيفو الحلاحة. بين بواب الزين كاين وح دموعو سايحة. هذا وعد كبير سول عليه سنون رماح، ما داز الغوب رواح والشفرين دباحة. من سحرو عيون ساحرة غير قرالو فاتحة. ايا خد الباغ والزهر والورد الفياح، حليلي بالمفتاح ديك العرس الفياحة. ننظر شي رمان والتفافح ورني جانا صحا. العاشق يشرب ويروى من شوف للماح، بين دوالي والقاح لاحت خمرة بوحة. أسقيه وسقسيه قالت للكيسان ما يحا. لله الحمد يا العذراء تلقي الصراح، يا رمقات الصياح خلف طايح سياحة. نعمي لينا بالرضا نفوزو سويعة صالحة. سيد شتوخلال بيد دروعك الملاح، اللبة والدواح ولينا تفتاحة. إلى شافوني عيونك يجرحوني فرحة. فرايج وفراح وحنا بين الفصاح والغزلان المرتاحة. ترقص ما بين الدواح ومقايسها متصفحة، والشعر المكفوح على الكتاف بعطورو فياح. ولد نعامة بجناح فدفد ورغا وتماحة. والسالف تعبان عضني عضة ما هي مزحة. والشفرين مع المجال طعنوا قلبي بجراح، يرميو من السلاح من صدفوه دون مزاحة. لا تحساب الغنج والنواجل أنا مزحة. الغرة وجبين نورهم شرق على البطاح، الوجنا في توضاح سرز هو ومراحة. نعنيها ورد الغراس فاحت في عرصة فايحة. سيد شتوخلال بين دروعك الملاح، اللبا والدواح ولينا تتباحة. إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة. الحمى والخال فوق خد الوردة البياح ونشات عيون طماح ونشات شبها جراحة والأنف بريني يعز في ديك العرس الفايحة والفم بريق كويس بنت دهيبة مراح تغرو جوهر مصاح فيه نسايم فياحة مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيب الفايحة والرقبة عراض في الفيافي يرعى الضاح تهدى فيه صياح خلف جلايب سياحة ويلا تهزين لاش ما تبقى معي سايحة والدرعين مخاد الموبر وكفوف ملاح بحناني في تشباح وصباع قلوم شباحة بالصور يكتبو حكام لرباب الهجرة فاسحة والصدر المرمر على الرضا من هدوء تفاح ما بين شجار ولاح والطيات الفاحة ما قبلوا في ديا ولا يقبلوا في الروح مسامحة سيش مخلال بين دلعات الملاح اللبة والدواح من هيدا تسفاحة إلا شافوني عيون يجرحوني يا فرحة كاسها سطعت فيه ماح كتشعل فيه تلحاح نار القلب الحلاحة الخصر بنحوله على نحولي شكي بمقاشحة والردفة لطيف راد في جراحي تخل جراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداحة بملوه تعدى على الخصر فميدان مقاشحة ورفض عصارات قلبو في تيها وسباح حسرت فيهم جياح نار جمار والفاحة نار الساق ونارهم هلكوني دون مراوحة والساق سقاني وساقني وسواق الجياح الخلاخل في تصياح دارو صرباح يا حام حس الخلخال خلا كتير من الخيول في المناطحة وقدام رنيجات دوحو في قلبي تدواح درجة دامي في بطاح حراجي كاتماحة عزات عطف بالوصول صبر علي روحي الشايحة هاكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح سلام الهل الواح العقول الرجاحة والجاح خليه في غفلته منه مسحة سيج تخلال بين درعات الملاح اللبة فرحان.